عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وفي رواية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: الأعراب تقول هي العشاء. باب وقت المغرب. عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وفي رواية: حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر. وفي رواية: واضعا يده على رأسه. وفي رواية: يمسح الماء عن شقه، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي رواية: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم الحديث. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. باب فضل الصلاة لوقتها. عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. باب من أدرك من الصلاة ركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب من نام عن صلاة أو نسيها. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا. وفي رواية: وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته. وفي رواية: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: